جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، يقول توفي أبي وكان بجواري، كنت صغيرا في ذلك الوقت ولم أكن أعرف أنه يجب أن تغلق عينيه، ولا أدري هل أغلقت أم لا، هل علي شيء؟ لا لا ما عليك شيء إن شاء الله. وعلى كل حال هذا من السنة أن الذين يتولون يحضرون الميت يلينون مفاصله ويجعلون كل عضو في مكانه ما دام حارا قبل أن ييبس، ثم قد يصعب غسله وتكفيله ويغمض عينيه وشد لحيه حتى لا ينفتح فمه. هذا من السنة أن الحاضرين يفعلون ذلك، كما يوجه للقبلة ويلقن، كل ذلك من واجب الحاضرين. يقول السائل، هناك ذكر معين يقال عند إنزال الميت في القبر؟ سمعنا أن السنة إن إنزال أن تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل، ما هو الثابت في غسل الميت، كم مرة؟ هذا الغسل الميت تكلمنا عليه أولا، على من أراد أن يغسله بعد أن يجرده من ثيابه ويستره عن العيون ولا يحضره إلا من يساعده، ثم عليه أن يلف على يده اليسرى لفافة. الآن وجد مثل الأكياس هذه أنها بلاستيك، بإمكان أن تقوم باللازم حيث أنه لا يباشر عورته بيده، ينجيه يغسل السبيلين ثم يوضئه وضوءه للصلاة تماما، إلا أنه المضمض والاستنشاق لا يدخل الماء في فمه، ولكن ينظف شفتيه وأسنانه ومنخريه ثم يغسل يوضئه وضوءه للصلاة تماما ثلاثا ثلاثا، ثم يغسله مثل غسله من الجنابة، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، يعني الجنب الأيمن ثم الأيسر ثلاثا، فإن احتاج إلى أكثر فكما سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للنسوة اللواتي يغسلن ابنته رضي الله عنها، قال اغسلن ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو قال بعد خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني على حسب الحاجة. نعم. قل السؤال، ما الفرق بين اللحد والشق؟ اللحد على الجنب، على يعني من الرجلين إلى الرأس، يكون يحفر بحيث أنه يدخل فيه كأنه سقف من رأسه إلى رجليه، وهو ويكون على جنبه مائل، يكون يحفر هذا اللحد مائلا إلى جهة القبلة. وأما الشق فهو شق في الأرض يشقه طول ثم يدخل فيه الميت، لكن ورد في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، فاللحد أفضل، ولذلك الله عز وجل اختار لنبيه كما سمعتم قصة المناقشة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل، أنهم جاءوا من مصر إلى المدينة، يجوز لهم الاغتسال ولبس الإحرام في الفندق ثم بعد ذلك ينوون في الميقات؟ ما في مانع، نعم الحمد لله، ما دام أنه الميقات الآن صار قريب، لكن أول يوم كانوا الناس على الإبل فالميقات بعيد، فالأولى أن يكون الاغتسال واللبس هناك. أما الآن ولله الحمد ما دام المياه متوفرة ودورات المياه نظيفة والإنسان يكون على راحته، يتنظف تماما ويلبس على راحته من دون أحد ينتظره وراء الباب يطرق عليه الباب يستعجله، وربما يعني حصل مضايقة إذا صار يغتسل هناك، يبقى على طهارته، فإذا وصل إلى الميقات يحرم من هناك، سواء إن كان وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، وإن كان وقت تجوز فيه النافلة صلى ركعتين ثم أحرم، وإن صلى بدون يعني أن يصلي ركعتين فلا حرج. المهم إن عقد النية والتلبية من الميقات والغص والاستعداد في البيت ما في بأس إن شاء الله. يقول السائل: إني ذهبت إلى مكة لقضاء العمرة عدة مرات، ولكن بعد الانتهاء من العمرة أثناء التقصير لم أقم بحلق شعري إلا شيئا بسيطا يسيرا، هل عمرتي صحيحة أم لا؟ إيش سوى بشعره؟ يقول: لم يحلق إلا شيئا يسيرا. لا، على كل حال هو الأفضل الحلق، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ثم المقصرين، والتقصير يجب أن يكون من عامة الرأس، يعمم من أطراف الشعر، هذا هو السنة والمطلوب. وأما من يأخذ من جهة واحدة فما أصاب السنة، لكن لعله بسبب جهله أن الله يعفو عنه، إلا فهذا غير بخلاف السنة. يقول السائل: ما صحة الحديث الذي ورد فيه استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ ما سمعت بهذا أبدا. يقول: أنه صلى الفجر عند التشهد خرج منه دم واستمر حتى سلم الإمام، هل عليه شيء؟ دم من أنفه. لا، إذا كان قليلا فلا يضر إن شاء الله، وبعض العلماء يرى أنه لا يؤثر ولو كان كثير الإرعاف، لأنه يقولون عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحاربون وتصيبهم الجراح ويصلون في دمائهم، فهذا إن شاء الله لا يضر، لكن من باب النزاهة والنظافة والطهارة الكاملة إذا تيسر الإنسان يكون على أحسن هيئة فهو أفضل. يقول السائل: هل تجوز المساهمة في بناء مجلس عام لإقامة العزاء فيه واستقبال المعزين؟ على كل حال هذا ما أظنه مشروع، العزاء ينبغي أن يكون في المقبرة، في المسجد، في الطريق، في الشارع، في محل العمل، في البيت تذهب إلى صاحبك وتعزيه. وأما الاستعداد وإعداد العدة ومجالس وكأننا نستقبلهم في العيد، هذا ليس من السنة، لكن على كل حال لا نقول أنه محرم أو ممنوع أننا نجلس ويأتون المعزون، لكن إقامة المآتم وتلاوة القرآن وأطعمة هذا ليس من السنة أبدا. يقول: بناء لا، هو بناء هذا ما سبق له مثيل أنه يبنى مكان يعد للتعزية، أبدا هذا ما سمعنا به. التعزية كما قلت لكم في المقبرة، في المسجد، في البيت، في أي مكان تجد أخاك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.